أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن فرض السدس، وذكرنا أن السدس كما تضح به فرض 7 من العدد، لهم أب وجد، أو لنا السدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وبدأ يفصل لنا هذه الأشياء على التفصيل اللي هنذكره بعد ذلك. يبقى اللي هياخد فرض السدس 7، السبعة هم الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت اللي هي من الأب بنت الأبي والجدة وولد الأم اللي هم الإخوة للأم، كل واحد السدس إذا كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في السدس. بدأ يفصل لنا بعد ذلك الأب أنت يستحق هذا السدس، فيقول فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إسره ويحتزي. الأب يستحق هذا السدس مع الولد، سواء الولد أو ولد الولد اللي هو ابن الابن أو بنت الابن، كذلك إذا كان ما عنده ابن أو عنده بنت كما ذكرنا في المرة السابقة. الأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إسره ويحتزي. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. الأم بقى هو للأم مع الاثنين من إخوة الميت لنا فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد زيه زي الأب باعتبار أنه أب، بيأخذ نصيب الأب اللي هو السدس في حوز ما يصيبه ومده، ما يأخذه ما يصيبه الأب ما يملأ مده كذلك يأخذه الجد، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. المعنى إن الأب إذا وجد إخوة للمتوفى الأب بيأخذ المال والإخوة لا يأخذون شيئا. إذا كان إنسان توفي وترك أبا وترك إخوة، فالأب يأخذ المال كله تعصيبا والإخوة لا شيء لهم. إذا ترك المتوفى أبا وأما وإخوة، الإخوة يحجبون الأم حدبا نقصان، بدل ما تأخذ الثلث هتأخذ السدس، 5/6 هيأخذها من الأب. فبيقول لنا هنا الجد مثل الأب إلا إذا كان هناك إخوة، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم الإخوة يعني في القرب من المتوفى وهو والجد أسوة، يعني الاثنين زي بعض، الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون أيضا بالأب، يبقى في وسط بين المتوفى وبين الجد، في وسط بين المتوفى وبين الإخوة، يبقى زي بعض الجد والإخوة. وفيها تفصيل هذه المسألة، لكن هذا الاختيار اللي فيها بيقول لنا أنه بيختار إذا كان الجد معه إخوة فيرث معهم على تفصيل سيذكره في ميراث الجد مع الإخوة، أو أبوان معهما زوج ورث، أبوان أب وأم مع زوج أو زوجة، اللي هي مسألة سميها العمرية أو العمريتان، زوجة وأب وأم أو زوج وأب وأم العمريتان، وتسمعين أيضا بالغراوين، مسألة الغراء أو مسألتان الغراوين. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، يبقى أبوان معهما زوج ورث، حنقول أب وأم وزوج، الزوج حيرث النصف والأم ترث تلت الباقي، تلت الباقي، يبقى الأم في الحالة دي هتاخد تلت الباقي ونعطي للأب الباقي. لكن لو وجد جد مكان هذا الأب يبقى هنقول الزوج هياخد النص بتاعه والأم تاخد ايه الثلث كاملا، الثلث مفيش حد يحجبها، وهنا الجد ما هوش زي الأب في هذه الصورة، والجد ياخد ايه الثلث بتاعه، هياخد الثلث بتاعه اللي هو حكام الدين واحد الصحيح. يقول لنا أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، يبقى الجد موجود والأم ترث الثلث كاملا، مش هتحجب، مفيش حد يحجبها هنا، يبقى الأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأب العمرية الثانية. وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحياة، يعني حكم الجد حيأتي بعد كده في الكلام مع الجد والإخوة. وبنت الابن، ما هي مسألة هنا، بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتزى، يعني إنسان توفي ترك بنتا وبنت ابن، يبقى هنا الآن بنت الابن هتاخد إيه؟ السدس تكملة الثلثين، وحنعرف معناها بعد شوي. يبقى بنت الابن هتكمل مع البنت، يبقى هنا كأن بنتان، كأن المسألة عبارة عن بنتين، يبقى هنا البنتان لهما الثلثان، ولكن الحقيقة أن إحداهما أقرب للمتوفى من الأخرى، هذه بنته والأخرى أبعد شوي. البنت الصلبية نقول الاثنين مع بعض هياخدوا الثلثين، لكن حنعطي للبنت الصلبية النصف لأنها كأنها واحدة، والأخرى تجمع معها نقول أنتوا الاثنين الثلثين، هذه لها النصف وأنت لك السدس تكملة الثلثين. كذلك نفس الصورة، الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، إذا كان إنسان توفي وترك أختا شقيقة وترك أختا لأب، الأخت الشقيقة هذه مسألة إيه؟ دلالة. يبقى الأخت الشقيقة ترث النصف، الشقيقة ترث النصف. لو كان شقيقتين، مش شقيقتان ترثان الثلثين، ولكن دي واحدة شقيقة والتانية أخت لأب، يبقى الشقيقة بقول كأن هي أقرب، يبقى بديها فرضها هي، أن لو كانت وحدها هتاخد النصف، ونقول للأخرى أنت هتكملي معاها الثلثين، يبقى تاخد السدس تكملة الثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب، الجدة ترث السدس. واحدة كانت لأم وأبي، جدة واحدة كانت لأم وأبي، يعني جدة من جهة الأم أو جدة من جهة الأب. وولد الأم، صورة أخرى، ولد الأم ينال السدس، ده إذا كان واحدا، والشرط في إفراده لا ينسى، لا تنساش أنه ولد واحد، ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، إذا وجدت جدة وجدة وجدة ثلاث جدات، إن تساوى النسب اللي حيسميهن الجدات المتحازيات، جدات متحازيات، يعني وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، يعني جدة واحدة هتاخد السدس، جدتان تأخذان السدس أيضا، ثلاث جدات متحازيات برضو هو السدس، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. طيب، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هنا إذا وجدت الجدة التي من جهة الأم، ما احنا بنقول في كم جدة ممكن تكون للإنسان متوفى من ناحية الأم؟ جدة، مش كده؟ من ناحية الأب جدة، وطبعا كل ما هتتعلى عن كده هتلاقي من ناحية الأب هيتفرع أكثر، فلكن الجدات الأصل فيها هذه جدة من جهة الأم اللي هي أم الأم، أم الميت، جدة من جهة الأب اللي هي أم أبي الميت، جدة من جهة الجد اللي هو لأب هتبقى أم جد الميت، أم أبي الأم، أم أبي الأب، يبقى دول الجدات المتحازيات الثلاث. فبيقول لنا وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني ما فيش بقى تحازي هنا، في أم هذه قريبة جدة، وفي أم أبي أب، يبقى دي أعلى بعيدة، فيقول لنا الأم للأم هذه قريبة، هي دي اللي تورث، أم الأم ترث، الآن الإنسان مش في الحزة بتاعها، هذه بعيدة عنها، لكن امتح الورث الثلاثة يقول لك لما يكون الجدات متحازيات، زي ما نقول هذه أم أبي أب والتانية أم أم أم، يبقى الثلاثة درجة واحدة بينهم بين الميت نفس الدرجة، فيقول هذه جدة محازية للأخرى، يبقى الاثنين هذه ثالث وهذه ثالث. طيب لو واحدة بعيدة والتانية قريبة، فبيقول لك وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس، يعني دي أم الأم الأقرب أم الأم، يبقى تحجب أم الأب البعيدة. طيب لو كان العكس، أم الأب هي القريبة وأم الأم بعيدة، يبقى هذه أم أبي الميت، الأخرى أم أم أم الميت، هذه بعيدة اللي هي من جهة الأم، اللي من جهة الأب هذه أقرب منها، يا ترى تحجب ولا لا تحجب؟ هذه مسألة فيها خلاف، لذلك يقول لك فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، ده اختياره هو بقى، ده اختياره هو في هذه المسألة، إن البعيدة لا تسقط ويشتركان يشتركان، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، اللي هي الجدة الفاسدة يعني، وتسقط البعد بذات القرب إذا كان من جهة واحدة، يعني نقول إنسان توفي ترك جدة أم أم وأم أم أم، هنقول هذه جهة واحدة، يبقى هنا أم الأم تسقط وتحجب الأبعد اللي هي أم أم تحجب وتسقط أمها، هي إذا تسقطها هنا إلا في صور نذكر منها إن شاء الله. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يبقى كده الراجل العمل اللي عليه ودالكو الفروض، كم فرض مقدر في كتاب الله؟ ستة فروض، يبقى ستة فروض هو قال لك هنا مين يارس فرض النصف وفرض الربع وفرض الثمن، مين يارس فرض الثلثين وفرض الثلث وفرض السدس، ادي اخر حاجة فيها اللي هو كان فرض الايه الثلث، لقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض. السدس فرض كم واحد قلنا؟ سبعة من العدد اللي هم ابن، يبقى هنا السدس فرض سبعة من العدد، ابن وام ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي اللي هي الأخت من الأب يعني، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة، يبقى دول السبعة اللي يرثون. شوفهم كده، الأب مع الفرع الوارث، الأم مع الفرع الوارث، بنت الابن فأكثر مع البنت، الجد مع الفرع الوارث، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الجد إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم. يبقى هنا اللي بيحجب الجدة مين؟ الأم، يبقى الجدة بترث ميراث ميراث أم، ولذلك قد يوجد الأب وتوجد أمه وترث أمه معه، مش احنا بنقول الأقرب يسقط الأبعد، إذا كان الميراث واحدا يبقى نقول الأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد مش كده؟ لكن الأب لا يحجب الجدة، لا يحجب، مين اللي يحجب الجدة؟ الأم، سواء الجدة من جهة الأم ولا من جهة الأب ولا من جهة الجد، يبقى الجدة بتارث ميراث أم، لذلك الذي يحجبها الأم. فقد يتوفى إنسان ويترك أباه وأم أبيه، أباه وأم أبيه، يبقى أم وأبيه تأخذ قد إيه الآن؟ السدس، ميراث الأم، ميراث الأم، وابنها اللي هو الأب حيرث الباقي، الباقي تعصيبا، يبقى دي الجدة إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم، وولد الأم لنا الواحد ذكرا كان أو أنثى، ده السدس فرض سبعة من العدد، أو في المتن عندكم، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة، وولد الأم تمام العدة. طيب هنشوف في مرار السبيل عندك هيقول لنا السدس فرض سبعة، نمرة واحد فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، السدس فرض سبعة أولهم فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، الفرع الوارث اللي هو إيه؟ اللي هو الأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد أو البنات وأولاد الأولاد أو بنات الأولاد. فرض الأم مع الفرع الوارث أو دم الإخوة والأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. السدس أيضا فرض الجدة، نمرة اثنين الجدة، فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم، لحديث قبيصة، حديث قبيصة قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلو ميرثه فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما خلت به فهو له. الحديث صححه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، حديث إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد بمعناه، فالحديث يرتقي بهذه الشواهد في المعنى إلى الحسن، إنه الجدة ترث السدس والجدات يرثن السدس، فهذا الحديث مع الشواهد اللي بمعناه يرتقي بهذه الدرجة. لفظ الحديث عند الترمذي، حديث رواه الترمذي في موضعين، ذكر من حديث الزهري قال قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة، رجل يعني هنا كأن سبب الضعف في أن الإمام الزهري رواه فقال عن قبيصة ومرة أخرى قال عن رجل عن قبيصة، فرجل مجهول فهذا يضعف الحديث. قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأبي إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وذكر مثل هذا اللي ذكرناه. وبعدين رواه في الموضع اللي يليه من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ابن زهري، يبقى سمى هنا الزهري المجهول في الأول فسمى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ابن زهري وذكر مثل هذا الحديث. وده اللي قال فيه الإمام الترمذي أنه أصح من الأول، إن هذا الحديث أصح من الأول، والظاهر إن في نسخة من نسخ ذكر فيها أنه حسن صحيح، وتكلم الحافظ في التلخيص عن هذا الحديث وذكر أن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق. قبيصة يقول لا يمكن شهوده للقصة لأنه مولود في زمن الفتح، قبيصة صحابي ولكن صغير مولود في زمن فتح مكة، يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حضر سنتين، كون يشهد هذه القصة في زمن أبي بكر الصديق ومدة خلافته كم سنتين وشوية فيكون لا بعيد، فهو مرسل لصحابي صغير لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يسمع من أبي بكر الصديق وهو كبير يعقل عنه ذلك، فده سبب الضعف في الحديث انه الانقطاع بين قبيصة لم يشهد هذه القصة. لكن الترمذي بيقول في الباب عن بريدة، وبريدة هذا الحديث بتاعه اخرجه ابو داود والنسائي، وبرضو عن عبادة بن الصامت واسناده فيه ضعف، فهنا جملة الاحاديث اللي فيها حديث لبريدة وحديث لقبيصة وحديث لعبادة كل واحد فيه ضعف يسير، فالثلاثة مجموعهم ينطهد للعمل بذلك ان الجدة ثالث السدس. لا يرث اكثر من ثلاث، ام الام وام الاب وام الجد وما كان من امهاتهن وان علت درجتهن. هنا شوف يقول لنا ثلاثة اللي يرثن أم الأم وأم الأب وأم الجد وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، يبقى أم الأم وإعلى، يبقى أم الأم، أم الأب تعلى، يبقى هنا أم الأب، أم الجد كذلك أم الجد، والعلو بمحض النساء بمحض الأمهات، يبقى هنا كأن في الأول هنقول متوفى له أم وله أب وله جد، حط بقى أم فوق كل واحد من هؤلاء، يبقى أم أمه أم أبيه أم جده، وأعلى بذلك يبقى إذا تحازينا نقول ثلاث جدات متحازيات يشتركن في الميراث. إذا كانت أم الأم أقرب يبقى تسقط من فوقها البعيد. إذا كانت أم الأب هي اللي أقرب، هل تسقط أم الأم ولا لا تسقطها؟ فقالوا اختلف العلماء في ذلك، البعض يقول سقطها البعض يقول تشترك معه. يبقى لا يرث أكثر من ثلاث اللي هي أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، وهذا مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، إذا كنا متحازيات. في أثار جاءت عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، ده إسناده صحيح مرسل، يعني لغاية إبراهيم النخعي إسناده صحيح. فالغرض أن توريث أكثر من جدة. الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل يحتج به الجمهور، سواء احتجدنا به أو لم نحتج، لكن الأثار عن الصحابة تفيد ذلك، فهذا أقرب. قال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا، إبراهيم نخعي هذا من التابعين، فإذا قال كانوا يقصد من؟ الصحابة، أيوة الصحابة كانوا يورثون ثلاثة. وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، أم أبي الأم هذه جدة إيه؟ فاسدة، فاسدة، لأن بنقول أم الأم بالعلو لابد يكون بمحض إيه؟ الإناث، الإناث ما يكونش فيها ذكور، دي من ناحية الأم، يبقى هنا أم المتوفى، أم أمه، أم أم أمه، لكن لو دخل أب في النص ما ينفعش، يبقى هنا الأم اللي فوقه لا ترث، واخد بالك؟ لكن إذا كان من جهة الأب أو من جهة الجد يبقى نقول أبو الميت وفوقه لابد يكون إناث، جد الميت فوقه لابد يكون إناث، فإذا قطعت السلسلة ذكر، إذا قطعها ذكر يبقى على ذلك الأم التي فوقه لا ترث. أجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين، كل جدة يعني في أب قبلها وتحته أم، يبقى هذه الجدة اللي فوق فاسدة لا ترث، قاله في الكافي. ابن قدامة يذكر الجدات الوارثات وبيدينا بعض الصور بحيث ان احنا نفهم هذه الصور كنوع من التمرين. يقول الجدات الوارثات هن ام الام وان علت درجتها، وام الاب وامهاتها وان علت درجتهن، وام الجد وامهاتها، يبقى هنا اللي احنا لسه ذكرين ام الام ام الاب ام الجد. لا ترث ام ابي الجد اللي سميناها من شوية جدة، أيوة هنا أم أبي الجد لا ترث، ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء، وهؤلاء الجدات المختلف فيه، ده اختيار ابن قدامة وفيها خلاف إن هذا الأشهر. أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، لأن هيكون الأب اللي دونها جد فاسد، يبقى الجدة اللي فوقه لا ترث. وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا ترث، يعني ورثوا الجدة الفاسدة. بيقول لنا ابن قدامة ليس بصحيح، وهو قول شاذ ولا نعلم اليوم به قائلا، يعني محدش بيقول بهذا القول اليوم، يعني أجمع العلماء على خلاف أن الجدة الفاسدة لا ترث. شوف الأمثلة اللي يذكرها ابن قدامة، يقول أمثلة ذلك أم أم وأم أب، إنسان توفي ترك أم أمه وأم أبيه، يبقى هنا الميراث بينهما السدس، يقسم السدس بين الاثنين، يبقى أم الأم في درجة واحدة مع أم الأب. شوف الصورة الثانية دي، أم أم أم، يبقى هنا الجدة لا اللي فوق جدته من ناحية أمه، أم أم أمه، يبقى هنا في ثلاثة فوق، وأم أم أبي، يبقى أم أبيه وأمها فوق، وأم أبي أب وأم أبي أم. نشوفوا بقى الصورة دي كده، مين يرث ومن لا يرث. أم أم الأم، هذه جدة من ناحية الأم. طيب أم أم الأب يبقى من ناحية أبي أم أمها. طيب دي متحازية مع دي ولا مش متحازية؟ أم أم الأم وأم أم الأب يبقى متحازية. هنا ثلاثة فوق الميت وهنا برضو ثلاثة فوق الميت. أم أبي الأب اللي هو أم جد الميت من ناحية أبيه برضو متحازية معهم. ثلاث جدات متحازيات يبقى ممكن ورث ثلاثة دول، يرث الثلاثة. طب أم أبي الأم متحازية معهم برضو ولا مش متحازية؟ متحازية معهم، بس هذه فاسدة، هذه الرابعة فاسدة، لأن في أب قطع سلسلة النساء. يبقى على ذلك حنورث مين؟ يقول لنا السدس للثلاث الأول، السدس سدس المال اللي هو فرض أو نصيب الجدة، هتاخده أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، اللي احنا هنقوله ثلاث جدات متحازيات جدات صحيحات. الجدة الرابعة وإن كانت في المحاذاة معهن ولكنها جدة فاسدة، يبقى ملهاش، هذه الجدة ليس لها. يقول لنا إلا عند مالك وموافقين. على قول مالك حيورث الأولى والثانية بس، على قول مالك حيقول أم أم الأم وأم أم الأب وأم أم الجد أم أبي الأب اللي هي أم الجد دي ما بيورثهاش مالك رحمه الله. أشوف الصورة دي، أم أم أم أم، يبقى في صورة رباعية بقى هنا، صورة رباعية يعني أربعة فوق الميت، أم الميت أمها أمها الأم الرابعة فوقها. وحط بقى متحازيات بنفس الحكاية، هنشوف كده معاها في نفس الحزمين، أم أم أم الأب، وفي أم أم أبي الأب، دول جدات هتلاقي واحدة من ناحية الأم والتانية من ناحية الأب والتالتة من ناحية الجد، وهن متحازيات. وبعدين هيحط صور تانية، أم أبي أبي أب، ده في ثلاث أباء فوق الميت، ودي اللي هيقول مش هديها حاجة. أم أم أبي أم، هذه فاسدة، في أب هو أم أبي أم أم فاسدة برضه. أم أبي أبي أم نفسها فاسدة، أم أبي أم أب نفسها. نشوف هيقول لنا إيه، السدس للثلاث الأول، يبقى الثلاثة الأول اللي هي الأم أربع أمهاتهم فوق بعض، وأم ثلاث أمهات فوق أب يبقى أربعة فوق الميت، وأم أم أبي الأب واحدة من الجد واحدة من الأب والثالثة من الأم، الثلاثة جدات متحازيات يرثن. الباقي الصور اللي هو ذكرها دي صور أمهات أو جدات فاسدات. يقول وفي الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة ولا من قبل الأب إلا اثنتان، وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر إلا عند أبي حنيفة وموافقين. عند أبي حنيفة بيورث كلما علونا درجة زاد في عددهن من قبل الأب واحدة، بيورث ولو زاد العدد. أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى، لو في هذه أم أم وأمها الاثنين موجودين يرثنا مع بعض؟ لا، واحدة تحجب الأخرى من جهة واحدة. أما نقول أم الميت تحجب أمها اللي هي جدة الميت، ولا ترث دي مع دي؟ لو إنسان توفي ترك أمه وجدته، مين لا ترث؟ الأم والجدة لا ترث شيئا. ترك أمه وجدته من ناحية أبيه، ترث ولا ما ترث؟ جدة من ناحية الأب، ها ترث ولا ترث؟ لا ترث، لا ترث. ليه لا ترث؟ لأن ميراث الجدة ميراث أم، والأم موجودة، ميراث الجدة ميراث أم مش ميراث أب، سواء هذه الجدة أم أم ولا أم أب ولا أم جد. فاللي تحجب الجدات كلهن من الأم، الأم يبقى هنا ما تتلخبطش. لما نقول هذه جدة من ناحية الأب وأم المتوفى موجودة، أم المتوفى تحجب جميع الجدة، جميع الجدة. يبقى إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربة، يبقى هنا أم أم موجودة وأم أم أم أمها معاها، من اللي ترث؟ أم الأم هي القريبة وأمها محجوبة بها. طيب، وإن كانتا من جهتين والقربة من جهة الأم، كأن الأصل أم الميت وبعدها أمها هي، فإذا كانت هذه الأقرب للإنسان المتوفى هي الجدة من ناحية الأم فالميراث لها وتحجب البعد. إذا هنا إنسان توفي ترك جدته من ناحية أمه هي أم أمه، وترك من ناحية أبيه جدة بعيدة أم أم أب الميت، فنقول أم الأم تحجب أم الأب البعيد. إذا هنا إذا كانت واحدة قريبة وهي من ناحية الأم تحجب البعيدة اللي من ناحية الأب، إلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في التشريك بينهم. سائر أهل العلم على أن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب. طيب، القربة من جهة الأب هل تحجب البعد من جهة الأم؟ إذا كانت أم الأب جدة قريبة ومعها عجوز من ناحية الأم أم أم أم الأم، يبقى الجدة من ناحية الأم بعيدة أو الجدة من ناحية الأب قريبة مباشرة، فهنا هل هذه الجدة من ناحية الأب تسقط الجدة البعيدة اللي من ناحية الأم ولا لا تسقطها؟ قال لنا فيها قولان عند أهل العلم اللي هو ذكرها لنا في المد، قال لنا لا تسقط البعد على الصحيح اللي هو ذكره. فأما القربة من جهة الأبي فهل تحجب البعد من جهة الأم؟ عن أحمد روايتان، إحداهما أنها تحجبها ويكون الميراث للقربة. مين القربة هنا؟ لأم الأب الجدة من ناحية الأب. طيب، وده قول علي رضي الله عنه، وإحدى روايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وهو قول للشافعي. الرواية الثانية للإمام أحمد هو بينهما اللي قال لنا فيها لا تسقط البعد على الصحيح، قال وهي رواية ثابتة عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي أن البعيدة اللي هي أم الأم بعيدة لا تسقطها أم الأب القريب. بيعلل ذلك يقول لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى بأن لا يحجبها. الأب اللي بتدلي به هذه الجدة القريبة يقول أبو الميت هذه جدته القريبة لا يحجب هذا الأب أم المتوفى، ما بيحجبش، يقول طيب اللي بتدلي به وهي أمه من باب أولى ألا تحجب، وده مش اتفاق، هذا القياس ما هواش اتفاق. وابن قدامة هيقول لنا لها أنها جدة قربة فتحجب البعد، فده اختار رواية عن إمام أحمد، هي الرواية الأولى أن القربة تسقط البعد، ده الاختيار اللي فيها. مسائل يذكرها ابن قدامة، يقول أم وأم أم أب، إنسان توفي ترك جدته من ناحية الأم أم أمه، وترك الجدة من ناحية الأب أم أب، من أقرب للمتوفى؟ أم الأم وهي الأصل، يبقى عزيز هتحدث الأخرى. طيب، أم أب وأم أم أم، مين الآن الأقرب؟ أم الأب. أم الأم أبعد، فعلى الاختيار اللي اختاره ابن قدامة أن أم الأب هي القريبة تسقط البعيد، على الرواية الأخرى اللي عليها الأكثر من العلماء أن الأم القريبة من ناحية الأب لا تسقط البعيدة، ولل ألهلنا في المتن قال لا تسقط البعد على الصحيح، إذا كانت بعيدة من جهة الأم فالقريبة من جهة الأب لا تسقطها، قال لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. طيب، بيقول لنا ابن قدامة إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين، دي صورة من الصور اللي يعني مسائل للتمرين الذهني، تمرين ذهن الإنسان، هتلاقي بعض المسائل القرابة المشتركة. فبيقول لنا إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى، ذات قرابة واحدة، يعني ممكن تبقى جدة هي جدته من ناحية أبي وجدته من ناحية أمي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. أما نقول مثلا امرأة خلفت بنتين، البنتين كل واحدة خلفت، دي خلفت ولد ودي خلفت بنت، اتجوز الولد من البنت، يبقى هم أولاد إيه؟ ولد خالة، اتجوز الولد من البنت ولد خالة، خلفوا ولد أما ننظر للأم الأولى اللي هي الجدة، هتبقى جدة لهذا الولد من أي ناحية؟ من ناحيتين، من ناحية أبي ومن ناحية أم، واضح؟ فده معنى هنا إذا كان مثل هذه الجدة هتدلي إلى الميت بكم قرابة أو بكم جهة؟ بجهتين، تدلي الميت بجهتين مع جدة أخرى تدلي إليه من ناحية واحدة، فرضنا أن هما الاثنين كانت متحازيتين، هذه تحازي هذه، هيبقى السدس يغدو الاثنين ولا ما يغدوش؟ إذا تحاز يبقى هنا تأخذ الإسنان السدس، بس يغدو إزاي؟ يغدو إزاي؟ كأنهم ثلاث جدات، كأنهم ثلاث جدات، وهذه أدلت للميت بقرابتين فتأخذ أكثر، يبقى تأخذ إيه؟ التلتين بتوع السدس، مش كده؟ التلتين السدس، والأخرى أدلت إليه بجهة واحدة تأخذ تلت السدس، يبقى على ذلك هنا إحدى الجدتين تأخذ أكثر من الأخرى لأنها أدلت للميت، هي جدته من ناحية أبيه وهي جدته من ناحية أمه، ده اللي بيذكرها لنا. بيعلل ذلك يقول إنها شخص ذو قرابتين ترث لكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا أو زوجة. بيقول لك يعني لو إن مسألة فيها أن امرأة توفيت تركت زوجها، تركت زوجها، هيورث قد إيه الزوج منها؟ ومفيش حاجة تاني، يرث النصف ويأخذ الرد، ما فيش رد. أما نيجي للرد هنتكلم عليه، لكن ابتداء من كده ما فيش رد، البارس إيه؟ النصف. لو أن هذا الزوج كان ابن عم الله، واحدة مجوزة ابن عمها، الآن هو زوجها وهو ابن عمها، فلو أنها توفيت هيورث منها بالزوجية النصف والباقي تعصيبه، يبقى ورث بالجهتين. يقول لك نفس الصورة هنا، إن هذه الجدة لها جهتين يبقى تارث بالجهتين. طيب لو هلك عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، فللأولى ثلثا السدس وللثانية ثلث السدس. يعني هنا مثلا أدي امرأة اهي نسميها مريم مثلا، خلفت بنتين، واحدة هند والثانية سلمة، يبقى أمها هي قدامكم في الصورة، خلفت بنتين، كل واحدة من البنتين دول خلفت، واحدة خلفت ولد والثانية خلفت بنت، ولد سميناه هنا علي والبنت سميناها زينب، علي تزوج زينب خلف ولد. يبقى هنا نشوف الصورة بتاعتنا، الأم الأولى خلفت بنتين، كل واحدة خلفت صارت أما الآن، دي الولد ودي البنت، الاثنين دول تزوجوا الولد والبنت خلفوا ولدا، هذا الولد هتكون الجدة الأولى اللي هي مريم دي أم جدة له من ناحيتين. يبقى هنا بصوا من تحت خالص، الولد ده اسمه سعد، أدي أبوه هنا، أبوه علي، أمه أبي اللي هي هند، أم جدتي هذه اللي هي الأولى خالص مريم، يبقى أم مريم جدة له من ناحية أبي. من ناحية تانية سعد ده أمه زينب، أمها سلمة، أمها مريم، يبقى هذه أمه وأم أمه وأم أم أمه، يبقى هذه الأم الأولى جدة لهذا من جهتين، من جهة أبي ومن جهة أمه. طيب هذا اللي هو أبو سعد ده علي، نقوله لأب أبوه، والأب له أم، هذه الأم أم أبي أبي، يبقى هنشوفها من ناحيتين، الولد ده اللي هو اسمه سعد أبوه علي وأمه زينب، من ناحية أبيه علي أبو أبوه هو أنس، وأم أبي أبي اللي هي حفصة، هتكون جدة له من ناحية إيه؟ من ناحية جده، من ناحية جده، مش كده؟ اللي هو أبو أبيه، آدي أبوه وآدي جده وآدي أم جده، يبقى هذه جدة من ناحية الأم، من ناحية أبيه. مريم هي الجدة الأولى، جدة من ناحيتين، من ناحية أمه ومن ناحية أبيه. يبقى الآن إذا نظرنا للأولى والأولى، الأم دي مريم والأم دي حفصة، الاثنين جدتان، بس واحدة جد له من جهتين، الأخرى جد له من جهة واحدة. إذا توفي سعد له إذا توفي هنقوم نقول السدس بين الجدتين المتحازيتين في نفس الحزة. يبقى هنا الأم الأولية اللي هي مريم دي الجدة هترث ثلثين، الأم دي اللي هي حفصة اللي هي جدة له هترث الثلث. ثلث إيه وثلثين إيه؟ السدس. يبقى السدس يقسم بينهما، دي هتاخد ثلثين السدس ودي هتاخد الإيه؟ ثلث السدس. طيب في المنار عندك هيقول لنا الفرض اللي بعد كده فرض ولد الأم الواحد. يبقى كلمنا عن فرض الأم مع الفرع الوارث، فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث جدات، الثالث فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى، وده بالإجماع لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إن كان رجل يورث كلالة، قلنا الكلالة اللي هو لا ما فيش أب ولا أولاد، لا أب ولا أولاد، أو نقول لا والد ولا ولد، بس تاخد بالك لا والد أب يعني ما فيش أب، لكن ممكن يكون في أم للميت، ممكن يكون في أم وتبقى المسألة هي مسألة الكلام. يبقى هنا قصدنا الأب للميت. ممكن يوجد جد إلا على قول من قال الجد أب، هيقول حتى ولو كان في إخوة للميت يبقى هذه الصورة ما هي صورة كلامة والجد حيرث ميراث الأب، لكن إلا هيأخذ به الجمهور وهو مذهب زيد رضي الله عنه توريث الجد مع الإخوة. يبقى صورة الكلالة هنا له أخ أو أخت. إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له أب وليس له أبناء ولا أحفاد، أو امرأة كذلك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الآية 12 من سورة النساء اللي هي في الإخوة لأم، في الإخوة من أم، في الإخوة من أم. في قراءة عبد الله وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، لعلها كانت كده في الأول قراءة وبعدين نصف الجزء ده ولعلها تفسير لها، لكن مهما كان هذه شاذة لا يقابل لا يقابل، واختلف في العمل بها. يبقى على ذلك هنا هذه تصلح لقول تفسير من عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يبقى الفرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى هو السدس. رابع حاجة فرض بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية، مع بنت صلبية معناها إيه؟ البنت المباشرة، بنته على طول، غير بنت الابن هذه ليست صلبية، هذه في بينه وبينها من يدلي. فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وده إجماعا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت. يعني ابن مسعود سئل عن مسألة فيها أن إنسان توفي وترك بنتا وبنت ابن وأخته، كلها إيه؟ نساء، كل الورثة هنا نساء لمسألة العاصب مع الغير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، والباقي حيكون للأخت، وما بقي فللأخت. أخذت هنا تعصيبا، ودي الصورة الوحيدة في تعصيب النساء اللي هي عصبة مع الغير. عصب إن هندرس في التعصيب إن في عصب بنفسه زي الابن الأب الأخ، في عاصب مع الغير زي الذكر مع الأنثى، الابن مع البنت أو الأخ مع الأخت، وفي العاصب مع الغير، عاصب مع الغير اللي هي الصورة الوحيدة دي اللي ترث الأخت الباقي بعد فرض البنت أو البنات. يبقى فرض بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية، بنت الصلبية هتاخد النص، بنت الابن هترث السدس. قال هنا ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، يعني الإنسان الذي توفي ترك بنات، البنات لو عشر بنات للمتوفى يرثن الثلثين، لهم الثلثين. فلو أنه ترك بنتا ومعها بنات ابن هنقول كأنهن إيه؟ بنات، البنات المتوفى، فرض الجميع كام؟ الثلثين، بس فيهم من هي أقرب فالأقرب تأخذ حظها، الأصل هو النصف والباقي يكمله الثلثين، ده تكملة الثلثين. قال هنا وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن الثلث، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين. الثلث تكملة الثلثين، فهمتم معناها؟ إلى هنا بنقول لو كان مجموع البنات ترثن من أبيهن يبقى البنات يرثن الثلثين، طب في مجموعة حفيدات للمتوفى نقول يرثن الثلثين أيضا. لا ده في بنات للمتوفى وفي حفيدات، والبنات يرثن الثلثين، الحفيدات لا شيء ما لهمش حاجة، البنات خلاص قابل الثلثين كله. طيب نقول لا هي بنت واحدة بس للمتوفى هترث النصف، معها حفيدات نقول يكملوا ايه؟ ياخدوا الثلث ده، ياخدوا الثلث، كأن الفرض الآن هو فرض واحد، الثلثين ده فرض واحد هيتقسم ما بين البنت والباقي ياخدوه اللي بنات الابن. طيب معنى قولهم الثلث تكملة الثلثين، فهمتوا معناه؟ تقول الثلث تكملة الثلثين، يقول البنات لهم الثلثان، الأخوات لهم الثلثان، فإذا فرضنا بنت واحدة أو أخت واحدة هتاخد نصيب بتاعها اللي هو النصف. البنت دي معها بنات ابن، الأخت معها أخوات لأب، هنقول هنكمل هنضيفهم عليها ونقول جميع ياخدوا الثلثين، بس الأسبق وهي البنت أو الأخت تاخد النصف بتاعها، الباقي ياخدوا ما يكمل به الثلثين وهو الثلث. طيب هنا بيقول لنا ميارة فقيه مالكي يقول فائدة قولهم تكملة الثلثين، ايه الفائدة يعني ان هو ما يقول ما يقول ياخد الثلث وخلاص، ايه تكملة الثلثين؟ بيقول هذه القول انها تكملة الثلثين في تنبيه على ان النصف والثلث فرض واحد وليس كل واحد منهما فرض مستقل، يعني عايز يقول هو ده فرض واحد، زي نقول بنات خدوا الثلثين هو ده الفرض، فكذلك بنت مع بنات ابن هو فرض واحد اللي هو الثلثين، بس اتقسم لدي النصف ولدول الثلث عشان يكملوا الثلثين وهو الفرض الواحد. هينبني عليه ايه؟ بيقول لنا تظهر فائدة ذلك فيما اذا باعت صاحبة النصف واجبها من اصله، فإن صاحبة الثلث مقدمة في الشفعة على غيرها من الورثة. ده اختياره، يقول لك يعني ان فايدة ان احنا بنقوله ليه هو كلامه خلاص بنقول كلام نكمل بيه، لا ده هنا ليه معنى، يقول ان فرض الثلثين هو فرض واحد، فرض واحد خدوه هما الاثنين دول، فاذا حصل انه صاحبة النصف وصاحبة الثلث تكملت الثلثين، واحدة تبيع نصيبها يقول التانية اقرب لها لانها مصحاب فرض واحد، فهذه تاخذ بالشفعة في هذه، ده اختياره او ذاك. قال وكذا اذا باعت صاحبة الثلث فصاحبة النصف مقدمة في الشفعة ايضا. قال لان الضابط في باب الشفعة ان الشريك المشارك في السهم الواحد مقدم على غيره، وكذا احدى البنتين مع الاخرى واحدى الزوجتين وما اشبه ذلك، يعني عايز يقول زوجتان ورثتا الثمن، واحدة خدت نص الثمن والتانية خدت النص الثاني بتاعتهم، واحدة عايزة تبيع نصيبها يقول هذه اقرب لها يبقى تاخذ، لانه كان الاصل انه فرض واحد وقيس على ذلك. هذا كلام ميار. الخمسة اللي بترث الثلث الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة، أخت لأب مع أخت شقيقة، الثلث تكملت الثلثين زي ما ذكرنا في البنت مع البنت الصبية. السادس اللي حيرث الثلث فرض الأبي مع الفرع الوارث، معه الأب معه أبناء المتوفى معه أبناء أبناء وهكذا. السابع فرض الجد أي مع الفرع الوارث لأنه أب. السابع فرض الجد أي مع الفرع الوارث لأنه أب، ولا ينزلان أي الأب والجد عن الثلث، الأب والجد النصيب بتاعهم الثلث لا ينزلان عنه بحال للآية، وقد يكون عائلا، قد يكون هذا الثلث عائلا، يعني رسمه هيبقى ثلث مسألة مثلا من 24 والجد خد الثلث بتاعها من 24 كام؟ ياخذ 4 من 24، ولكن المسألة عالت إن حسبنا الفروض طلع واحد خد كذا والتاني 24 صارت 27، وهو برضه هياخد ال 4 بتاعته من 27. هل السدس فضل سدس زي ما هو؟ كان 4 من 24 كان سدسا، الان 4 من 27 اسمه بس السدس، لكن حقيقته ما هوش كذلك، لذلك هنا قد يكون عائله وهتيجي صور نشرحها فيها ان شاء الله. يبقى نقول تاني، السدس فرض 7 من العدد، اللي هم الاب مع الفرع الوارث، الام مع الفرع الوارث، بنت الابن فاكثر مع البنت، الجد مع الفرع الوارث، الاخت لاب مع الشقيقه، الجده الى 3 اذا تساوين مع عدم الام، ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى. نشوف مسائل في فرض السدس. زوج وأب وابن، مسألة سهلة، إنسان توفي، امرأة توفيت، تركت زوجها وأباها وابنها، هنقول الزوج معه فرع وارث، معه يبقى زوج حارث الربع، يحجب نقصانا ويأخذ الربع. الأب هياخد السدس في ابن المتوفى، الابن يأخذ الباقي تعصيبا، مسألة فيها ربع وسدس تبقى من كام؟ من 12. الزوج هياخد ربع ال 12 3، الأب هياخد سدس ال 12 2، الباقي للابن، يبقى 3 و 2 5، نطرحها من 12 الباقي 7 للابن. مسألة ثانية، زوج وأب وابنان، ابنان هي نفس المسألة اللي فاتت بس زودنا، بدل ما هنخلي ابنا واحدا بقوا ابنين عشان نشوف تتحل ازاي. الزوج هياخد زي اللي فاتت الربع لوجود الفرع الوارث، الأب هياخد السدس، الابنان لهم الباقي تعصيبا. مسألة من 12، الزوج له ربع ال 12 3، الأب السدس 2، الابنان لهم الباقي اللي هو 7. هنا الزيادة بس هنقول 7 هنقسمها على كل واحد 3.5 يبقى في كسر. لا، نقوم نضرب المسألة كلها في كام؟ نضرب المسألة كلها في 2 عشان ما يطلعش فيها كسر، يبقى ال 12 اللي هي المخرج هنضرب في 2، بقى المخرج الجديد من 24، يبقى هنقسم الميراث 24 قسما وندي لكل واحد الجزء بتاعه. هنقول الزوج هياخد 6 من 24 اللي هي ضرب ال 2 في 3، الأب كان بياخد 2 من 12 هياخد 4 من 24، الابنان هياخدوا 14 من 24 لكل واحد منهما 7. يبقى هنا شيلنا الكسر اللي في المسألة، هنقسم على 24 نجي لكل واحد نصيبه من ذلك. مسألة ثالثة، زوج وأم وجد وابن، يهنا متوفى امرأة هي الزوجة، تركت زوجا وأما وجدا وابن. الصورة طبعا طالما في ابن يبقى في فرع وارث، يبقى الزوج هيحجب نقصانا، الأم هتحجب نقصانا، هنا الجد هياخد الفرض بتاعه. نقول الزوج حيرث الربع، الأم السدس، الجد السدس من هنا مكان الأب، الأب هنا، الابن الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وربع يبقى من 12 برضه، الزوج هياخد من 12 3 اللي هو ربع ال 12، الأم سدس ال 12 2، الجد السدس 2، الباقي للابن تعصيبا، يبقى عندي 2 و2 4 و3 7 يتفضل له 5. مفهوم المسألة؟ مسألة كمان، أم وبنت شقيق، إنسان توفي ترك أما وبنتا وشقيقا، الأم هنا فرضها تاخد السدس، البنت تاخد النصف، الشقيق معصب لأنه يأخذ الباقي تعصيب، الشقيق يأخذ الباقي تعصيب. مسألة من 6، الأم لها السدس 1، البنت لها النصف 3، الشقيق له الباقي تعصيبا اللي هو 2. مسألة أخرى، زوجة وبنت ابن وأب، إنسان توفي ترك زوجة وبنت ابن وأب، الزوجة لها الثمن مش كده، بنت الابن لها النصف، الاب له يرث. هنا لاحظ الاب معه صاحب فرض، معه فرع وارث، يبقى اديله ايه؟ الاصل بتاعه. بس هنا الفرع الوارث بنات، يبقى ممكن يفيد ولا مش ممكن يفيد؟ يبقى حول هياخد السدس زائد ايه؟ الباقي تعصب، يبقى حديله السدس زائد الباقي تعصب، يبقى هنا سدس زائد الباقي تعصب. مسألة فيها طن ونص وسدس تبقى من كام؟ 24. الزوجة لها طن 24 3، بنت الابن لها نص 24 12، السدس للأب كام؟ 4. فلو جمعنا الأربعة والاثناشر والثلاثة هيبقى كام؟ 4 و12 16 و3 19، يتفضل 5، يبقى هياخد الخمسة برضه. يبقى أنا هقول له أنت هتاخد الأربعة اللي هي السدس زائد اللي هيفيض كمان وهو الخمسة، يبقى هياخد 9 من 24. يبقى الزوجة خدت 3 من 24، بنت الابن خدت 12 من 24، الأب خد الأربعة بتاعته اللي هي السدس زائد الباقي اللي هو 5، اللي خد 9 من 24. مسألة أخرى، زوجة وبنت ابن ودد، الزوجة لها التمن، بنت الابن النصف، الجد نفسها مكان الأب، كان الصورة اللي فاتت كان الأب، الآن الجد مكان السدس زائد الباقي تعصيبا، السدس لفرض بتاعه زائد الباقي تعصيبا. يبقى هنا هنقول الزوجة كانت واخدة تمن، عندي مسألة فيها تمن ونص وسدس، يبقى برضو من 24. الزوجة لها تمن 24 3، بنت الابن لها نص 12، الجد له السدس 4 زائد الباقي 5، هيبقى له 9 من 24. مسألة أخرى، زوجة وأم وابن ابن، إذا المتوفى الزوج ترك زوجته وأمه وابن ابنه، الزوجة معها ابن ابن في فرع وارث، يبقى ثالث إيه؟ التم. الأم معها ابن ابن في فرع وارث، يبقى ثالث السدس. ابن الابن هياخد الباقي تعصيبا، تم وسدس في المسألة، يبقى المخرج من كام؟ من 24. يبقى هنا 24، الزوجة لها تمن 3، الأم لها السدس 4، 3 و4 7 من 24، تفضل 17 من الباقي لابن الابن. زوج وأم وشقيقان، إنسان توفي أو امرأة توفيت تركت زوجها وأمها وشقيقيها، في فرع وارث ولا ما فيش فرع وارث، ما فيش فرع وارث، يكون ابن أو ابن ابن أو بنت ابن، ما فيش، يبقى هنا الزوج حارس إيه؟ النص. طيب الأم ما خدتش تلت ليه؟ عشان في جمع ذو عدد، جمع ذو عدد في من الإخوة، يبقى الأم هتاخد السدس، الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبا. في نص وسدس، يبقى المخرج بتاعنا من كام؟ من 6، نص 6 3، الأم تاخد السدس 1، يتفضل كام للأخين؟ 2، كل واحد ياخد 1 من 6، يبقى الزوج خد نص 6 3، الأم سدس 6 1، الشقيقان أخذوا الباقي تعصيبا 2 من 6 كل واحد 1. مسألة أخرى، زوجة وأم وسبع إخوة لأب، سبع إخوة طبعا من كثر العدد علشان تنفع الاسم ما يطلعش فاكس، زوجة هتاخد الربع مش كده، ما فيش فرع وارث، هنا هتاخد النصيب الثاني، الأم هتاخد السدس، السدس الإخوة الأب ياخدوا الباقي تعصيبا. طيب هنا ربع وسدس، تبقى المسألة من كام؟ من 12. طيب الزوجة هتاخد ربع ال 12 3، الأم سدس 12 2، الباقي كام؟ 7، كل واحد ياخد 1، يبقى كده ريحناكم في المسألة، كل واحد هياخد 1. طيب مسألة أخرى، زوج المتوفى زوجة، امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث إخوة لأب، ثلاث إخوة لأب، الزوج في هذه المسألة في فرع وارث ما فيش حد يحجبه نقصانا، يبقى هياخد نص، الأم في جمع من الإخوة يبقى ثالث السدس، الإخوة ياخدوا الباقي تعصيبا، سدس ونص، يبقى المخرج من كام؟ من ست، المخرج من ستة، الزوج له نصف ستة ثلاثة، الأم لها السدس، السدس ستة اثنين واحد سدس، طيب وبعدين الباقي تعصيبا للإخوة لأب كام؟ اثنين. طيب يبقى عندنا ثلاث إخوة لأب هياخدوا اثنين من ستة، هنقول في كسر، يبقى نضرب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة، نضرب المسألة كلها في ثلاثة، في تباين بين العدد بتاع الإخوة لأب وبين النصيب بتاعهم، يبقى هضرب النصيب في عددهم، عددهم ثلاثة، فاضرب المسألة كلها في ثلاثة، آدي ثلاثة أهي، هتتضرب في كل الخناتير تحتها، ثلاثة في ستة ب18، ثلاثة في ثلاثة ب9، الثلاثة في واحد ب3، الثلاثة في اثنين ب6، يبقى هنا الزوج كان ياخد ثلاثة من ستة هياخد 9 من 18. الأم كانت بتاخد 1 من 6 هتاخد 3 من 18. الإخوة لأب الثلاثة كانوا بياخدوا 2 من 6 هياخدوا 6 من 18، لكل واحد إيه؟ 2، لكل واحد 2. مسألة أخرى، أم وأخوان لأم وعم، يعني المتوفى ترك أمه وأخوين من أمه وعمه، الأم هنا ترث السدس عشان في إخوة يحجبونها. طيب الإخوة لأم هياخدوا الثلث، مش كده؟ الواحد بياخد السدس، أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. تفرق إذا كانوا ذكورا أو إناثا؟ ما تفرقش، ذكورا أو إناثا هيتقسم بينهم بالسوي. طيب يبقى هياخدوا الثلث، العم هياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. طيب المسألة فيها سدس وثلث، تبقى من ستة، الأم بتاخد السدس يبقى 1 من 6، أخوان لأم بياخدوا الثلث 2 من 6، كل واحد هياخد 1، العم هياخد الباقي 3. مسألة أخرى، أم شقيقة أخت لأم أخ لأب، أم وشقيقة وأخت لأم وأخ لأب، الأم في من يحجبها نقصازا ولا ما فيش؟ كم واحد يحجبونها؟ في ثلاثة هنا، شقيقة وأخت الأم وأخ الأب يحجبونها، يبقى تاخد السدس. الشقيقة في هذه الصورة مسألة إيه؟ كلالة، كلالة، يبقى الشقيقة هتاخد النص. الأخت الأم هي برضه مسألة كلالة، تاخد إيه؟ السدس، مش كده؟ هتاخد إيه؟ مش تكملة، لا ما فيش تكملة هنا، ده هنا دي جهة ودي جهة، دي شقيقة وتانية أخت لأم، أخت لأم، يبقى الأخت الأم هتدرس إيه؟ السدس، ده فرض بتاعها لصورة الكلام. طيب الأخ الأب هياخد الباقي تعصيب، مش أزن شوف. يبقى المسألة أم وشقيق وأخت لأم وأخ لأب، الأم هتاخد السدس عشان وجود عدد من الإخوة يحجبونها نقصانا، الشقيقة لأن المسألة كلالة هتدرس النص، الأخت لأم برضه هي مسألة كلالة هتدرس السدس، الأخ لأب هنقوله لك الباقي تعصيب، إذا فضلك حاجة لك الباقي تعصيب. لكن هنا لو كان مكان أخ لأب كانت أخت لأب، كنا هنديلها الإيه؟ الأخت لأب هديها السدس تكملة الثلثين، كنت هديها السدس تكملة الثلثين. طيب يبقى هنا عندي المسألة من ستة، الأم لها 1 من 6، الشقيقة نص ستة 3، الأخت الأم لها 1 من 6 لها السدس بتاعها، يتفضل كام؟ 1 الأخ لأب، والأخ الأب أخذ في المسألة 1. مسألة أخرى، زوجة وبنت وبنت ابن وشقيق، زوجة ومعها بنت تحجبها نقصان، بدل ما تأخذ ربع هتأخذ إيه؟ التم، يبقى التم له. البنت ترث النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. المسألة فيها تم ونص وسدس هتبقى من كام؟ من 24، مسألة من 24، مخرج من 24، الزوجة هتأخذ تم ل 24 3، البنت نصف ل 24 12، بنت الابن سدس تكملة الثلثين، سدس ل 24 4، هتكمل الثلثين اللي هي والبنت، يبقى الاثنين هيبقوا 16 من 24، الباقي تعصيب للأخ هيفضل كام؟ عندنا 4 و12 16 و3 19 يفضل له 5، إلى هنا الأخ الشقيق حيارس 25. مسألة أخرى، زوجة وبنت وبنت ابن وشقيق، نفسها؟ طيب مسألة أم وشقيقة وأخت لأب وعم، أم وشقيقة وأخت لأب وعم، الأم هنا معها شقيقة المتوفى ومع أخت الأب المتوفى، إذا حلبنا حلب نقصان تأخذ السدس، الشقيقة ترث النصف، الأخت الأب ترث السدس تكملة الثلثين، العم حيرث الباقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وفيها نص، مسألة من ست، الأم لها السدس واحد، الشقيقة لها نص ثلاثة من ستة، الأخت الأب لها واحد من ستة اللي هو السدس، الباقي للعم اللي هو حيبقى واحد. زوج وبنت وجدة وشقيق، زوج وبنت وجدة وشقيق، الزوج معه بنت بتحجبه نقصانا يأخذ الربع، البنت تأخذ النصف، الجدة تأخذ السدس من أم هنا، الشقيق الباقي تعصيبا، يبقى ربع وفي سدس وفي نصف، يبقى المسألة من كام؟ من كام؟ من 12، من 12، ده هنا الربع للزوج 3 من 12، النصف للبنت 6 من 12، سدس الجدة 2 من 12، الباقي للشقيق، فضلوا كام؟ واحد. زوجة وبنت وبنت ابن وجدتان وأخ لأب، إنسان توفي ترك زوجته بنته بنت ابنه جدتين أخا لأب، الزوجة حترث التم، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، مش كده؟ الجدتان أصحاب فرض هنا بقى الآن لهما السدس، جدتان لهما السدس، الأخ الأب هقول له لك إيه؟ إذا فضلك حاجة لك الباقي تعصيبا، يبقى عندي تمن ونصف وسدس، يبقى مسألة من كام؟ من 24، التمن للزوجة 3، النصف للبنتين 12، السدس لبنت الابن تكملة الثلثين 4، الجدتان لهم السدس 4، الأخ لأب له الباقي، هنقوله 3 و12 15 و4 19 و4 23، فضله واحد. مسألة أخرى، زوجة وبنت وثلاث بنات ابن وجدتان وأخ لأب، بنت ومعها ثلاث بنات ابن، هنقوله هنا هيحجبوا الزوجة حد بنقصان هتاخد التمن، البنت لها النصف، الثلاث بنات ابن لهم ايه؟ السدس تكملة الثلثين، هنا نلاحظ انه بنت ابن واحدة 10 بنات ابن ما تفرقش، البنات للابن دول من ابن واحد ولا من كذا ابن برضو ما تفرقش، هم لهم السدس تكملة الثلثين، ماشي كده؟ يبقى انا هاخد السدس تكملة الثلثين، الجدتان لهم السدس، الاخ الاب له الباقي تعصيبا، المسألة 24، الزوجة لها تمن 3، البنت لها النص 12، ثلاث بنات ابن لهم السدس 4 من 24، الجدتان لهم السدس 4 من 24، الأخ الأب له الباقي فضلوا واحد. هنا مسألة حل بصفد الكسر بتاع ثلاث بنات ابن هيرسوا 4، في تباين بين الثلاثة وبين الأربعة، حضر الأربعة في كام؟ في 3، يبقى حضر بالأربعة مضربهم في بعض، حضر بالأربعة في 3 مش في 4، يبقى هنا عشان أدي لكل واحد من البنات دول 4، يبقى حضرب الثلاثة اللي هو العدد بتاعهم في 4، يبقى ضرب المسألة كلها في 4، في 3، في 3، يبقى 3 في 24 ب72، الثلاثة في 3 بتاعت الزوجة بقت 9 من 72، الثلاثة في الاثناشر بتاعة البنت هتبقى 36 من 72. بنات الابن اللي واخدين أربعة هنضرب في ثلاثة يبقى 12، كل واحدة هتاخد أربعة. الجدتان واخدين أربعة من 24 هضرب في ثلاثة 12، كل واحدة لها ستة. الأخ الأب كان ليه واحد هضرب في ثلاثة هياخد ثلاثة من 72. متهيألي فهمت فرض السدس، كفاية علينا مسائل كده ونصلي الآن إن شاء الله.